وما كان الله

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا من قبلك جاءوا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس اقتل موت ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه أظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما I الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى Fire! عذاب النير ربنا إنك من ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع